الدماء له كفارة معروف. ثم في بعض الروايات الثابتة لدينا عليه أن يقضي ذلك اليوم، لكن هذا أمر مختلف فيه بين العلماء، هل يقضي اليوم الذي أصبره بالدماء أم لا. الرأي الراجح عندنا أنه فوق الكفارة، وهي أن يطعم 60 مسكينا، فإن لم يصدق فيصوم شهرين متتابعين زايد الأيام التي أفطرها. الإطعام فصيام. نعم صيام. لا الصيام كيف؟ صيام الإطعام أول شيء. إيش الأهي؟ لا أول شيء صيام شهرين متتابعين. فإن لم يستطع فأخرج. نعم. أنت خرج قبل يوم ما في. نعم. تقول في مرة ثانية موجود. تخرج قبل 5000 ريال. يعني هذا. كل شهرين عن كل يوم الشيخ. نعم. كم شهرين عن كل يوم أو عن كل يوم؟ نعم. كل يوم. طول الدهر حسونة. ذلك خير. من يستطاع يكون صائما. الناس عم يصوموا الدهر تطوعا، مع أن الرسول عليه السلام قال من صام الدهر فلا صام ولا أفطر.